قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فريق تقول تقتلون وتستحيون فريقا Yeah. Yeah. Oh, Mm-hmm. Thank you.

صدق الله.